طب ما انت عشت 70 سنة وانت 50 وانت 20، ماذا فعلت فيهم؟ اغتنم وجودك يا رجل، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، كما قال بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. كلكم يحفظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها السادة، من هذه الأعمال الصالحة المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، قلت وذلك في العشر الأولى من ذي الحجة وفي غير العشر طيلة الحياة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن الأعمال الطيبة في هذه العشر أن تصوم 9 الأول من ذي الحجة. الله، هو في ورد صيام؟ يعني نعم، أليس الصيام من العمل الصالح؟ الجواب بلى، ما من أيام العمل الصالح، فالصيام من العمل الصالح. طب وهل ورد دليل آخر؟ نعم، ورد عند بعض أهل السنن من حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 الأول من ذي الحجة، وقد صحح ذلك شيخنا الألباني رحمه الله. فإن قال قائل أن الحديث عندي ضعيف، عنده يعني، نقول لو عندك حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح والصيام من جملة العمل الصالح. فأنا أريد من نفسي ومنك أيها المبارك أن تكثر من الصدقات في الأيام عامة وفي هذه العشر الأول من ذي الحجة خاصة، فكل يوم صدقة، لأن الله تعالى قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. اسمع، فيقول رب: لولا أخرتني، لا إله إلا الله، طب ما أنت عشت 70 سنة وأنت 50 وأنت 20، ماذا فعلت فيهم؟ اغتنم وجودك يا رجل، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، كما قال بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. فيقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم. فيقول رب: لولا أخرتني إلى أجل قريب، هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب من الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها السادة، إن من الأعمال الجليلة في العشر الأول من ذي الحجة ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى. نعم، فالأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جمهور أهل العلم، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوبها على القادر، والله تعالى قال: فصل لربك وانحر. وأما حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، ولك أن تذبح الأضحية في أيام التشريق أو بعد صلاة عيد الأضحى، واحذر أن تذبحها قبل صلاة عيد الأضحى فتكون لحمة ولا تكون أضحية. وهذه الأضحية إن كانت من الماعز أتمت سنة ودخلت في العام الثاني وتجزي عن رجل أهل بيته، وإن كانت من الضأن ستة أشهر ودخلت في السابع فتجزي عن رجل أهل بيته، وإن كانت من البقر سنتان وتجزي عن سبع رجال وأهل بيوتهم، ومن الإبل خمس سنين وتجزي عن سبع رجال وأهل بيوتهم، ولا تكون عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة لا تلقي، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فهذه الأعمال التي ذكرت نفسي وحضراتكم بها من جملة الأعمال الصالحات في هذه الأيام العشرة، فالله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فتعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.